عندي وانت بعيد عن عيني. السهاد الاقي ليلة والبعاد طول علي طول علي. حلو حياتي وانت غايب عن عيني. هذا السهر الاقي ليلة والبعاد طول علي طول علي. وحشني بتفكر فيني عامل ايه.